وتصوير مراتب، في شيء متفق عليه شيء مختلف فيه. في المتفق عليه تصوير الأصنام، تصوير شيء في مضاهاة لخلق الله، تصور ترسم آدم رسمة، هذا من المتفق عليه، هذا الإنسان يفعل هذا، وهذا من أول اللي ورد فيه اللعن، ورد فيه الوعيد الشديد. وأما بقية الصور الأخرى تسمى الفوتوغرافية وحبس الظلم، أيضا هذه الأفضل أيضا يمنع منها، خاصة ذكريات وما أشياء من هذا القبيل لا معنى لها ولا حاجة الأمة إليها، إنما يرخص ما عمت به البلوى، يرخص ما عمت به البلوى، وما يحتاجه المسلمون لنقل وقائعهم وحالاتهم ونحو ذلك، هذا يحتاجه المسلمون، ومع ذلك لا معنى له. صورة تذكارية تجلس أنت ورجل تصور، أو جالس تصور لك الرجل، لا معنى التقاط هذا الصور ولا فائدة من وراء ذلك. والناس اليوم يتساهلون في التصوير كالتصور التذكارية ونحو ذلك، الإنسان يبتعد عن ذلك، وعلى أقل تقدير دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.